يا ابوي بغيابك علي صارت علوم، من عقب ما علي حدر ظل السحابة، ليتك معي يا عزوتي دايم الدوم، لن كان صدري ما يعرف الكآبة. سبل مداح مرحوم، نشهد ان الموت عني غدابه، وندري ان العمر لحد محتوم، سنة حياة الناس ما به غرابه. الله خلقنا كل منا وله يوم، حتى بعضنا ما يكمل شبابه، واللي فقد غاليه مهوب مليون، الحزن يفقد لا دميع صوابه، الحزن يفقد لا دميع صوابه. معذورة عيني على فقده النوم، حزن الفراق اشبه بحد الحرابه، من زود حزني ما بقى عندي عزوم، ولكن في دنياي ناس وقرابه. شدت حيلي واصبح الحيل مهزوم، عليك يا شيخ يفك الطلابه، يقف مع المحتاج ويطيح ويقوم، عسى يلقى عند ربه ثوابه، عسى يلقى عند ربه ثوابه. تواضعه يفنيها للكبر والزوم، والكل يحسب في المواقف حسابه، صدري بعد فقده من الحزن مأسوم، واسم بيبطي فيه ما يندرابه، عن الوناسة صمت ونطول الصوم، ما عاد الفرحة بقلبي رحابه. يا ابوي بغيابك علي صارت علوم، من عقب ماني حدر ظل السحابة، ليتك معي يا عزوتي دايم الدوم، لن كان صدري ما يعرف الكآبة، ما عاد في ليل الغلا عقبك نجوم، حتى بعدك الموت يا مرحبا به، حتى بعدك الموت يا مرحبا به. عقبك يا ابو فهد مسراي منجوم، وكفي بعد فقدك حرام خضابه، صدري من هموم الزمن صار مزحوم، ولا عاد في الارض الفسيحه درابه. يا ابوي بعدك فرحتي راحت حلوم، عزيز من مثلي تمكن صوابه، مثل عبد ابو حمد شيء معدوم، يبقى مثل الطيب كل حكابه، اسم على صدري به الطيب محسوم، ما خيب الهقوة للي حقابه، كريم وصله وتارك الوصل مذموم، وكم واحد حبل المواصل نجابه، وكم واحد حبل المواصل نجابه.